قولوا معي قولوا معي أبغى متى ما اسمعي هذه بداية مطلعي يا العالمي يا العالمي يا العالمي والله كبير العب وعشاق كثير على الخصم دايم خطير يا العالمي يا العالمي وريهم فنون اللعب بدع وتعبهم تعب بعيونهم رقم صعب يا العالمي يا العالمي انت بلعبك مدرسة فن وأناقة وهندسة الله كريم ويحرسة يا العالمي يا العالمي علمهم فنون الكرة واللي تناسب ذكره بالزاوية والمسطرة يا العالمي يا العالمي جيت ما بعينك أحد تحفر لهم بيدك لحد نحد اللي تاريخك جحد يا العالمي يا العالمي العب على وتار القلوب جمهورك بفنك طروب عن الصدارة ما نتوب يا العالمي يا العالمي حبك مشى في دمنا حضنك كبير وضمنا غيرك ترى ما همنا يا العالمي يا العالمي كل الملاعب شاهدة امجاد تبقى خالدة واجيال منك واعدة يا العالمي يا العالمي هز الشباك ولعبتك فيها ومنها متعتك ما يوم تطفي شمعتك يا العالمي يا العالمي لونك ذهب وانت الذهب لا شافك الخصم ارتهب تحرك خصومك باللهب يا العالمي يا العالمي ان قلت نصراوي انا قولوا هلا يا عمنا خفف علينا همنا يا عالمي يا عالمي قولوا معي قولوا معي ابغى متى ما اسمعي دام النصر هو مطمعي قولوا معي يا العالمي قولوا معي يا العالمي.